الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نتكلم عن الأدلة التي يستدل بها أصحاب الأصول على الأحكام. تكلمنا عن شرع من قبلنا وعن قول الصحابي، وهذه أدلة مختلفة فيها. اليوم نأخذ العرف، نأخذ العرف والاستحسان إن شاء الله. العرف المتعارف عليه من الناس لغة اصطلاحا هو ما ألفه مجتمع، ولم أقل فرد، هو ما ألفه مجتمع من أمور الدنيا من غير حظر من الشارع، سواء كان قولا أو فعلا أو تركا. هو ما ألفه مجتمع من أمور الدنيا من غير حظر من الشارع، سواء كان قولا أو فعلا أو تركا. الفرق بين العرف والعادة، طبعا عند الفقهاء لا يفرقون بين العرف والعادة، عندهم العرف والعادة واحد، ولذلك عندهم قاعدة فقهية تقول العادة محكمة، العادة محكمة. الفرق بين العرف والعادة، العادة هي الشيء المألوف الخاص بفرد أو بجماعة، أما العرف فهو المألوف الخاص بإيش؟ بجماعة. هذا الفرق بين العادة والعرف، لأن العرف ما ألفه مجتمع، العادة ما ألفه فرد أو ألفه مجتمع، فما العلاقة بينهما؟ من الأعم ومن الأخص؟ أحسن، العادة عام والعرف أخص، عكس لا، هو كلامه صحيح. العادة عام، العادة فرض ومجتمع، العادة عام من العرف، إذ العادة فرض ومجتمع، أما العرف مجتمع فقط، مفهوم؟ ده الفارق. خلاص، المهم أن نشوف العموم خصوص، من الأعم؟ العادة، ومن الأخص؟ العرف، مفهوم؟ ده ما بينهما من علاقة. وكما قلت، في لسان الفقهاء العادة والعرف واحد، ولذلك القاعدة الفقهية، ودي فارق بين القاعدة الأصولية، فبينا أن في فوارق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. كان يقول العادة محكمة، كما سنبين أن العرف يعني لا بد من ضبطه، ويؤخذ دليلا شرعيا في وجه ولا يؤخذ دليلا شرعيا في وجه آخر. العرف في أعراف دنيوية وأعراف دينية، والفرق بينهم أن الأعراف الدينية جاء النص بها لكن أطلقها في بعض مواضع. هناك أعراف دنيوية وأعراف دينية. الأعراف الدنيوية قولا وفعلا، أقوال وأفعال. هذه الأعراف حتى تعتبر لابد ألا تخالف شرعا. هذا القيد الأول، العرف الدنيوي. كما سنبين أن في كثير من الناس يقعون في مسائل ما يعرفون أن هذا فيه سعة من الشرع أو فيه طبيق من الشرع، فلابد عشان يكون العرف الجاري بين المجتمع في مجتمع الإسكندرية مثلا، لابد أن يكون أولا لا يخالف الشرع، يعني ما أتى الشرع بإيه؟ بإلغائه، ولابد ألا يؤدي إلى مفسدة. ده القيد الثاني. القيد الثالث، لابد أن هو ما يؤدي إلى مصلحة. نقول لا يخالف الشرع، الأعراف الجاهلية مثلا، في الأعراف الدنيوية، في الجاهلية كانوا يتعاملون بالاستبضاع، يعرفون الاستبضاع. سن المرأة تروح لأكثر من واحد في قبيلة، عظيم القبيلة الفلانية فيطأها، وتروح لعظيم القبيلة الفلانية الآخر يطأها، تشريف النسب كما يقولون. وجاء الشارع وإيه؟ ألغى هذا، وأن هذا مثل السفاح، فده ملغى من ناحية الشرف. أيضا كانوا يتعاملون عرفا عندهم بنكاح المتعة، وجاء الشرع فألغاه. وأيضا كانوا يتعاملون بربا الفضل، الدرهم بدرهمين والدرهمين بثلاثة ليس فيها شيء، كما بينا في الربا أنه كان في أول ما دخل الإسلام كان مباحا، ثم نسخ، هذا على الراجح، وهو ده اللي تمسك به ابن عباس. وهذا المقصود، جاء الشرع صحيح فألغاه. فهذه أمور كانت في أعراف جاهلية جاء الشرع فألغاها، والأعراف الأخرى التي جاء الشارع فأقرها مثل ايش حلف. كيف حلف الفضول هذا؟ قل الدية على العاقلة أفضل لك. كان معروف أن الدية على كل أقرباء من عصبة والولاء وكل هؤلاء يدفعون في الدية. الدية على العاقلة جاء الشرع فأقره. أيضا شركات المضاربة، المضاربة هذه عرفت من قبل الإسلام. أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضارب بمال خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فجاء الشرع فأقر هذا الأمر. ورد المقصود أنه لابد أن يوافق الشرع. الثاني لا يؤدي إلى المفسدة. إذا قلنا بأن الراجح أن الشفغذ ليس بعور كما بينا فقهيا، وكان في عرف المجتمع هنا أن كل الشباب يمشون في الساحة بالشورت هذا المسمى الشورت، البنطلون القصير هذا، هل نقول أن العرف هنا يحكم أو العادة محكمة؟ حتى لو قلنا بأن الشفغذ ليس بعورة على الراجح فقهيا، هل نقول بذلك؟ لما؟ هيؤدي إلى مفسدة. ما هي المفسدة؟ فتنة النساء بهؤلاء الرجال. إذن العرف ما يجيش بقى يكتب لك كده أن العرف كل إنسان حر ما لم تضر، نقول له ما لم تضر حط تحتها ثلاث خطوط إنك تتضر وتؤدي إلى مفسدة، مفهوم؟ إذن العرف لو أدى إلى مفسدة لابد أن يلغى، وأيضا العرف لابد أن يؤدي إلى مصالح. مثال ذلك جاء السلام والمضاربة كما سنبين. الأعراف كما قلنا أعراف قولية وفعلية، قولا وفعلا في الأمور الدنيوية. أما في القول مثلا المصطلحات عند أرباب الحرف، يعني لو الأخ مثلا عندكم بعض الألفاظ، هاي نعم في مصطلحات خاصة بكم، مثل يعني هم يعني مثلا في الكاوتش عند الخليج يقولوا يسموه طاير سيارات، يقولنا غير الطاير، والطاير معروف انه بيتغير بخمسين درهم مثلا، هنا عنده في العرف ان ده كاوتش ما تقدرش تقول له طاير، صح؟ ممكن ما تقول له اجرتك كم لانها معروفة. فالمصطلحات عند أرباب الحراس تصح حتى ولو كانت كلمات يعني مستقبحة عند بعض الناس، لكن عند أعراف بعض المجتمعات معروفة مفيش حاجة. زي اللي هو بيتكلم على النقاشة بيسمي، هم يسموه دهان لكن عندنا بيسموه ايش؟ هان، وهنا نقاش، ودي تسمى البياضة دي تسمى بياضة أو نقاش، صح؟ لكن في بلاد أخرى يسموه دهان فقط، دهانات، صاحب الدهانات. فدي مصطلحات خاصة بأعراف مجتمعات. الثاني استخدام لفظ الولد. كثير من المجتمعات إذا قال محمد رزقه الله بولد وعقدت الأسبوع القادم، ماذا يتبادر؟ ما فيش حقيقة أبو المنذر، لا تشتم رائحتها، عشان نضرب أمثالا فقط. معنى كده إيش؟ يتبادر إلى الذهن أنه ذكر، مع أن الولد لغة يطلق على الذكر وعلى الأنثى، ومع ذلك نحن نقول لا، الولد في المجتمعات في عرف المجتمع يسمى ذكر. يفيدنا في ايش الان؟ يفيدنا في التوريث، يفيدنا في غيره، صح؟ فانا يصح كده ولا ما يصحش؟ لا، لو في الهبه، لو الرجل قال يعني رجل جاء من بعيد قال اني احبه خذ هذه اعطيه لولده، يعني اعطاه قلم او اعطاه هبه مثلا كراس او كتاب او كمبيوتر او موبايل، فقال اعطي هذا لولدي، فهذا يعطى لمن؟ لزينب او لعائشه، صح؟ خطأ. يبقى نعطيه مين؟ لمحمد او احمد، ان هو قال اعطيه لولدك، والولد في العرف هنا يطلق على ايش؟ على الذكر، وده ايضا العرف هنا محكم. وايضا من الاقوال اللحم، يطلق على ايش اللحم عندنا؟ اللحم يطلق على اللحم، على اللحمة، تجانين صحيح، اللحم يطلق على ايش؟ على البقر والغنم، صح؟ على ايش ثاني؟ نعم يطلق على البعير، صح؟ على السمك، انتوا ما تعرفوش حاجة في العرف، السمك يطلق عليه لحم، هو متيقظ، لا ما يطلق، لا ايوه منين انت جبتها منين دي؟ اترك الشر الان، نتكلم في الاعراف، انزل كده اعطي للراجل مال وقول له اعطيني كيلو لحم، هياتيك بكيلو سمك؟ ابدا. فهو اللحم في العرف على اللحم البقر والغنم والبعير، لكن مش على السمك، مع ان السمك يطلق في الشرع، في الثاني الشرع على ايه؟ اللحم يطلق على السمك ايضا لحما طريا، لكن في العرف على اللحم. يفيدنا في ايش؟ لما نعرف ان العرف ان لو قلت لحم ياتينا بلحم. يفيدنا في القسم، في الايمان، في الطلاق، يعني واحد دخل على مراته كده شافها وشها مش عجباه، فقال لها تكوني طالق لو ما اكلتش النهارده لحم، فجريت جابت له سمك واكل السمك، حكموها طالق في العرف، طالق تطلق. ولو واحد قال والله لا اكلن اللحم اسبوعا، وكل يوم ياكل بطريخ وياكل سمك وقراميط، ده يعتبر حنث في يمينه؟ لا. لما؟ لانه في العرف ان السمك لا يسمى لحما. ايضا كلمه تنتشر بين العامه لا يفقهونها، ولو طبق الشرع لجلدوا عليها 100 جلدة. الكلمه انا ما استطيع ان انا انطقها يعني، لكن انا أتكلم بحروفها تعرف، الخاء والواو واللام. هذه الكلمة كثير من الساقطات وكثير من الساقطين يعني يلوكنا، كل واحد منهم يلوكها بلسانه ويتكلم بها ولا يدري بها. هو هذه الكلمة في اللغة العربية معناها أننا بوأت مكانة، وتقول خولت محمدا مكانة كذا يعني بوأته مكانة، صح أو بوأته مكانة. لكن إذا قال واحد لآخر مسبة، العرف الآن جاري على أنه يقصد بها أنه إيه مسبة كفعل قوم لوط، فهذا قذف. وده اللي أخذ به الإمام مالك بأن القرائن المختلفة ممكن تقيم الحدود وما يبقاش في شبهة تدرأ بها. وده صحيح أن لو واحد قال لواحد يا كذا بهذه الكلمة، الكلمة هذه في العرف إيش غلبت على اللغة الآن، هي مسبة فيجلد عليها مات جلدا. فالعرف هنا يحكم ونقول هذا قاذف ولابد أن يجلد مات جلدا. لذلك كثير من العامة يسقطون في مثل هذه الكلمة ولا يدرون بالا بأنهم لابد أن يجلدوا مئة جلدة بهذه. هذا بالنسبة للأقوال. بالنسبة للأعراف الفعلية أيضا الدنيوية، ودي تهم كل عاقل في الخطوبة، يأتي المتلهف الخاطب يأتي بهدايا ويشتري ذهب ليس من المهر شيئا ويعطيها ما يعطيها مودة ومحبة، أسبوع أسبوعين ثلاثة تكشف له عن أنيابها ويعرف حقيقتها فيقول أنا لم أدخل بك ولم أعقد لكن أنت طالق إلى يوم الدين بتتك ثلاثا، فينفصل عنه عرفا. هذه الهدايا التي أتى بها تعتبر من المهر، ها من العرف أنها تعتبر إيش هدايا، فلا يجوز له أن يأخذ شيء منها حتى لو عقد عليها وكتب المهر وأتى لها بالشبكة، والشبكة أصلا متعرف عليها أنها من المهر أو كانت هدية، هدية تبقى حكم الهدية. لكن المتعرف عليه أن كل الهدايا التي أتت لا يمكن أن ترد لها لأنها ليست من المهر، بل العرف يقول إن هي هدايا، أنا سميتها هدايا حتى تسمى هدايا. فأيضا هذا عرف سائد بين المجتمعات المصرية على أن كل شيء يأتي للزوجة هذه من الهدايا التي لا ترد، من حدث طلاق هذه لا ترد لأنها هبة، والراجع في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فالصحيح أن هذه أيضا من الأعراف المتعارف عليها. تقسيم المهر، طبعا المهر أنت لازم تعطي المهر كلياته، لكن عندنا ايش بيفعل المأذون؟ المأذون الشرعي يكتب المقدم ربع جنيه عشان ما يديهاش حاجه، والمؤخر 40,000. لا يعلم المسكين ان المؤخر 40,000 ده دين في ذمته، ولو مات سيحبس في قبره. لابد اذا كتب على نفسي مؤخر هذا دين في ذمته، الا ان هو يضحك عليها بقى تقول اسقطت ما عليك، وجب عليه ان هو يعطيها هذا المهر. فعرفا الان بيقسم المهر مقدم وايش ومؤخر، ده كله بالمهر. ما فيش شيء ان هو لما يحدث التشاحن والتباغض والتضابر ولا يستطيع هذا ان يقيم دين الله معها ولا هي تستطيع ذلك، ان هم بالطلاق يقول لها انت مالكيش عندي غير المؤخر، يكون المقدم 5,000 والمؤخر 20,000، ليس لك عندي الا 20,000. الصحيح ما ايش لها 25,000 من المقدم والمؤخر، ده كله يسمى مهر، لكن بالعرف قسم تقديم وتاخير، لكن هو شرعا يسمى مهر. ايضا البيع بالتعاطي، رجل يريد أنه يأخذ كفاكا، أرأيت أحدا جاءك فقال أريد أن أستأجرك لتصليح الصنبور الذي قد عطب عندي ب5 جنيهات، قال لك أحد ذلك؟ إيش بيحدث؟ يقولون ائتوا السباك، فيأتي السباك وما يتكلم يصلح الصنبور دون كلام، ويأتي بالبضاعة وينتهي منها فيقول تريد كم، أو ما يقول تريد كم، يطلع 20 جنيه فيعطيه إياه بخصم حقه. عامة في الأعراف انه مش هيأتي يقول له استأجرك لتصليح الصنبور بكذا، هو بياخذه عرفا. السباكين معروف، السباكين في كرموز معروفين، السباكين في العالمي معروفين، فأي سباك معروف بيأتي بيصلح الصنبور ب10 جنيهات، فهو يصلحها ويأتي بالجلد هذه ويعمل كل ما عليه فيأخذ 10 جنيهات دون انه يقول له استأجرتك، ولا الآخر يقول قبل مثله. ده فرع عن أصل، الأصل هو إيه؟ بيع. البيع بيع اسمه بيع، بيع إيه؟ بيع المعطاء، إنه يأتي يأخذ يعني 20 نظيف ويترك الرجل مال غير أن يقول له إيه؟ أشتري منك، أو ثاني البائع يقول له بعتك 20 رغيف ب10 جنيهات، والآخر يقول قبل. لا، متعارف عليه من الناس إنه يضع 10 جنيهات ويأخذ 20 رغيف ويسير، فهذه أيضا العرف يتحكم فيها. يبقى لنا في العرف الأمر الثاني هو العرف الديني. العرف الديني هو أن يعلق الشارع الحكم على لفظ لم يجعل له حدا شرعيا ولا في اللغة. الأعراف الدينية هي أن يعلق الشارع الحكم على لفظ لم يحد شرعا ولا لغة. والقاعدة عند العلماء ما لم يحده الشرع حده غلط. هذا هو ما لم يحده الشرع حده اللغة، أو ما لم يحده اللغة حده العرف. هذا هو الترتيب، ترتيب أن يحد الشرع وإلا فاللغة وإلا فالعرف. مثال ما حده الشرع مثلا كالصلاة، الصلاة لها حد شرعي وحد لغوي. الصلاة عامة في اللغة لكن في الشرع حد شرعي، وهو حركات المخصوصة في أوقات مخصوصة معروف. إذا قال الله تعالى أقيموا الصلاة فقام رجل قال أمرنا الله بإقامة الصلاة، قم يا رجل فارفع يديك وادعو، صح؟ ها؟ أخطأ، لأن ده الحد الإيه؟ اللغوي. لكن إحنا نقول الحد الشرعي يقدم، فالصلاة لها حد شرعي وهي الأركان المخصوصة في أوقات مخصوصة. فقال الله تعالى وآتوا الزكاة، آتوا الزكاة دي لها حد شرعي وهو 2.5% بعد بلوغ النصاب وحولان الحول. طيب قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع، أو حج البيت من استطاع إليه سبيلا، له حد شرعي. وطبعا الذي حد في اللغة أيضا كالشمس، الشمس لها حد في اللغة معروفة، والقمر والليل والنهار هذه لها حد في اللغة. لكن في أحكام لها ألفاظ علقها الشارع على ألفاظ، هذه الألفاظ ليس لها حد شرعي ولا حد لغوي، فتحد بالعرف. تحد بإيش؟ بالعرف. أمثلة ذلك من الكتاب، قال الله تعالى عن كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم أو كسوتهم أو طيب. ما في تحريف رقبة الآن. رجل ميسور وأقسم يمينا فوجد غيره أفضل منه، نقول له ائت الذي هو الخير ثم عليك الكفارة. رجل حلف على يمين وغيرها رأى غيرها أفضل منها، ماذا يفعل؟ يأتي الذي هو خير كما قال الإنسان ثم يكفر. يعني طب التكفير إطعام 10، كيف يطعم 10 مساكين؟ بلحم البقر أم البعير أم الغنم أم بالأرز فقط؟ ها؟ وإيش أوسط ما تطعمون أهليكم؟ هذا حسب العرف. يعني ساكن المعمورة بحري اللي ساكن في بناية بآلاف مؤلفة عندما يطعم هيطعم ما إيه؟ بيطعم أهله كل يوم لحم أو سمك أو دجاج أو غنم أو بقر. هذا لما يكفر نقول له كفر بإيش؟ بالغنم، بلحم الغنم، بالبقر، من أوسط ما تطعم أهله. رجل في كرمود يعني ما عنده طعام إلا ما أعطاه الله جل وعلا لسد حاجته وما يبقى إلا القليل، ماذا نقول له؟ نقول أطعمهم بالبر أو أطعمهم بالشعير إن صح، أطعمهم من أوسط ما تطعم بأهله. طبعا الكل بيأكل قشر الفول مش الفول، فإذا أطعمت أطعم بقشر الفول، المهم إن أنت من أوسط ما تطعم به أهلك. فهذه من الأحكام التي علقها الشارع على لفظ لم يحد شرعا ولا لغة. أيضا قول الله تعالى في الوصي الذي يكون وليا على يتيم يعمل في مال اليتيم يحرقه أو يأكله، صح؟ محرم عليه، لكن ماذا يفعل؟ ممكن يتجر فيه، ممكن يراعيه. قال الله تعالى عنه أن له حالتين، الحالة الأولى أن يكون ولي اليتيم، حالته الأولى أن يكون غنيا، الحالة الثانية أن يكون. الله جل وعلا بين لنا الحكمين، قال فمن كان غنيا فليستعف، يبقى حكمه لا يجوز له أن يأخذ شيء من مال اليتيم، ومن كان فقيرا فليأكل، ثم حولنا على إيش؟ على العرف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، بمعنى الذي يسد حاجته، أو إذا جاءه ضيف أعطاه حاجته فقط دون أن يرتقي عن المعروف في طعامه كل يوم، فيأكل بالمعروف. أيضا المثال الثالث قال الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا شهادة لله. هل العدالة تفتقر إلى عرف؟ العدالة معروفة، في أحد يعرف العدالة؟ أيها المحدثون أصحاب الجرح والتعديل، العدالة تعديل والتجريح، تعريف الصحيح أصلا ضابط العدالة خلو المرء من الفسق ومن خوارم المروءة، هذا ضابط العدالة. هي ملكة يكتسبها المرء تربع به أن يقع في الكبائر أو يصر على الصغائر، وأيضا يتنحى عن خوارم المروءة. إذن العدالة تساوي خلو المرء من الفسق ومن خوارم المروءة. طبعا الفسق ده متفق عليه ومنتهي، الفسق متى يفسق الإنسان؟ يفسق الإنسان إذا أتى الكبائر دون توبة، فإن تاب ليس بفاسق. يعني لو واحد زنى فتاب توبة النصوح سواء تاب بينه وبين ربه أو قيم عليه الحج خلاص ترجع عدلته كما هي لا تفسد. فعل كبيرة ولم يتب هذا فاسد، فعل صغيرة واستمر عليه. رجل ما من امرأة تمشي أمامه إلا وينظر فيها تحتا وفوقا، تمر الأولى يتبعها بصر، تمر الثانية يتبعها بصر، يأتي اليوم الآخر يقول له الرجل اتق الله في نفسك، أيضا تمر الأولى يتبعها بصر، الثانية مصر على إيش الصغار، أو رجل قبل امرأة فيقول هذا التقبيل يعني ليس فيه شيء ليست كبيرة، فيقبل الأولى ويقبل الثانية ويصر على التقبيل، فنقول له أنت فاسد لأنه أصر على الصغار. فالفسق علامته فعل الكبائر دون توبة أو الإصرار على الصغار، هذا فسق. خلو رجل من الفسق نصف عدالة، النصف الثاني خلوه من خوارم المروءة. المروءات هنا تنزل للعرض، يعني لو أنتم في دول الخليج كلكم سامحني أنا ما أقول على حضرتك يعني الكبر له احترامه، لكن أنا أقول عليهم لو أنتم في الخليج جميعا قالوا أنكم ساقطوا المروءة، قالوا عنكم أنكم قد سقطتم يعني سقطت عدالتكم. ليش؟ خلو لا مش العبايات، العبايات في السعودية تأتفين كله خالي غطاء الرأس، هناك أصلا في غطاء الرأس ده عدم غطاء الرأس ده ضياع في المروءة. أيضا أنك تأكل وانت ماشي، الأكل وانت ماشي أيضا فيه من خوارم المروءة. وأذكر البخاري يعني مر على رجل كان يريد منه حديث فنظر إليه فوجده يأكل تمر على بابه فرجع وتركه. أيضا البخاري رأى محدثا لا أذكر اسمه ذهب عليه يأخذ منه الحديث، فالحمار كان مضايق جدا المحدث هذا، كان هو يمشي فهو قال له تعال أعطيه وما في شيء، يعني قرب لي هذا القفة اللي فيها الشعير وما كان فيها شعير، فالحمار تلهف على القفة فما وجد شعيرا. فالبخاري قال ما أطعمته؟ قال أنا أسليه. قال تكذب على الحمار؟ والله لا أخذ منك حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا شاف أن ده خوارم المروءة، ما هنا لو واحد دفع ذلك مع الحمار ده صادق مصدوق، المهم لا يكذب على البشر صادق مصدوق. احنا بنفعل مع الحمار ومع اللي جابوا الحمار الان، يعني الصدق فينا اصبح عزيز ويغفر الله لنا، واقلنا او استغفر اكثرنا صدقا الذي يعرض اللي عايش على التعريض ده افحلنا صدقا ويغفر الله لنا. ما استحضر من الذي دخل عليه راوي من الرواه فقال له انت تحدثني وانت تاكل اما تخشى ان تسقط مروءتك؟ قال تحدثني الان عن المروءه ده كان في القرن الثالث. قال المروءات راحت مع اصحاب المروءات ده في القرن الثالث. الجلوس في الطرقات من الخوارم المروءه انكر علينا ان احنا نتحدث في بعض مسائل شرعيه، فاحنا نجلس الجلوس في الطرقات من خوارم المروءه شرعا ليس من خوارم المروءه، من السلام نهى عن جلوس في الطرقات. فقالوا يا رسول الله ما لنا بد من الطرقات؟ قال اذا فاعت الطريقه ها ما حق الطريق خط الباطل. طيب الجلوس على المقاهي؟ الجلوس على المقاهي خوارم المروءة، اما رجل امامك عمال يشرب هذه اللي في فمه هذه يشربها ويخرج الدخان وانت جالس بجنبه تنظر اليه حتى ما تنكر، هذه من خوارم المروءة. ولو وحتى بعض العلماء قال الجلوس في الاسواق من خوارم المروءة. طبعا الاسواق فيها الساقطات وفيها الكذب وفيها الحلف بغير الله وفيها الحلف بالله كذبا، كل هذه من خوارم المروءة. الغرض المقصود قول الله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم أيضا حالنا على العرف في مسائل العدالة، إذ العدالة خلو من فسق وخلو من خوارم المروءة. أيضا قول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والتراضي هذا عمل قلبي والأعراض تتحكم فيه، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، التراضي عمل قلبي ما نعرفه لكن في أعراض تدل عليه بفعل ما أعطاه من الأعراض هذا متراضي. في أعراف في الصعيد مثلا المرأة عشان تتزوج كيف تتزوج؟ يعني لو محمدين جاء ولا محمد واحد فقط جاء ليتزوجك كيف قبولها؟ كيف يرضى أو كيف يعرف أبوها برضاها؟ في العرب عندكم كيف وهي إيش تقول؟ تستحي تخلي النقاب على وجهها ولا إيش تفعل؟ الآن يعني بالتصريح هذا دون التلميح غالب الشرع كمان لا خلينا في العرف. وهناك أصلا في بعضهم يعني في ليبيا عندنا الضرب على القفا، سامحوني ان انا اضرب هذه الامثله، الضرب على القفا عندنا ايش؟ عيب كبير في ليبيا ده بيسلموا على بعض بضرب القفا، هذا هو السلام عنده. كيف؟ حلاقه؟ حلاقه دي في لبنان بيقول له احلق له، احلق له يعني مشيه، لا شوف الاعراف هنا حلاقه يعني لا تشوف الاعراف، يعني في لبنان احلق له يعني مشيه، بيقول لك احلق له، ده مش مستساغ مش عايزينه، مشيه يعني. وهنا حلاله على فهم اللبنانيين، لكن هناك التسليم في ليبيا التسليم بالقفا، لكن انت لو دورت صعيدي بالقفا هنا ممكن يقتلك، فهي الاعراف تختلف، فهي المساله تدور مع العرف، والعرف يتحكم في كل مجتمع ومجتمع. ولذلك نحن نقول ان من السنه يعني اذا واحد دخل او اثنين مصريين دخلوا في ليبيا لهم انهم يسلموا على بعض بالقفا عشان ما يستوحشوش الليبيين منهم مثلا، او يدخلوا مثلا في اي بلده عندهم زيهم هذا السروال الى الركب مثلا والازار والرداء يرتدي زيهم حتى لا يكون مستوحش بينهم، هذه من السنه حتى لا يرتدي لبسا يكون من لبس الشهره الا لم يكون الشرع يعني نص عليه. من السنه ايضا اعرفنا السنه علق الحكم على لفظ لم يدل لم يحد شرعا ولا لغه، حديث الصحيح ان هند رضي الله عنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح، فطلبت ان هي تاخذ المال لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني المعروف في المدينة أو في مكة إن 10 دنانير تكفيك وولدك، يبقى إذن أخذت 10 دنانير ونصف دينار، ظلمت ولا ما ظلمت، تعدت ولا ما تعدت، تعدت، يبقى هي تأخذ بحد العرف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ده أيضا يستدل به للنساء المظلومات في بيوتهن، الزوج الشحيح الذي لا يعطي امرأته شيء، هذا الزوج لابد ان احنا نفتي بان المرأة تأتي وهو نائم تسلس نفسها تنخنس من جانبه فتأخذ من جيبه ما يكفيها وولدها بالمعروف، ولها ذلك وصرحوا لكل النساء بهذا، لا ان تأخذ من الرجل الذي يمسك على زوجته تأخذ من جيبه دون ان يعرف تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف. طبعا ما فيش شيء اصلا تعيش في الدخيلة مثلا وتقول ان يكفيني كل يوم 100 جنيه انا وولدي بالمعروف، هتخرب بيته بدري، فهي المفروض تاخذ ايش؟ تاخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف. ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر الصحيح فرض، قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير، كان ده بعرف بلد عندهم في عرف المدينه، وما عمموا المساله قالوا يعني صاع من طعام اهل البلد، لو كان غالب اهل البلد طعامهم الارز الرز يعني يخرج الارز. ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا مواتا فهي له، احياء الموات حد العرف، ممكن يزرع شجره يبقى احيا موات، او ان هو يجعلها صالحه للزراعه او ان هي ينبت فيها الثمر ده احياء موات، فالعرف يتحكم فيه، فالعرف هو المتحكم في ذلك. الشروط التي يجب ان تتوفر في هذا القسم لنعمل بالعرف ونقول ان العرف دليل مستقر، ان يكون الحكم في المساله هو حكم الشرع يعني جاء من كتاب أو سنة أو إجماع. ثاني أن يكون الحكم معلق، أن يكون الحكم معلقا بلفظ غير محدود شرعا ولا لغة كما بينا. الثالث أن يكون اللفظ مطلقا، وطبعا هو لا يبعد كثيرا عن الثاني، ولذلك قعد الفقهاء قاعدة قالوا كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له في اللغة ولا في الشرع ولا في اللغة فحده في العرف. مثال ذلك الحرز في السرقة، المفروض إذا أردت أن تقيم الحد على سارق تقطع يده، لابد من شروط، ما هي الشروط؟ قال هذه السارق مثلا الذين يريدون الرجوع إلى حكم الشرع، نعم يكون إيه؟ طيب أحسنت، ثبوت هذا بوجود الشهود، أن يكون أحسنت يكون بلغ النصاب يعني فوق النصف دينار، الثالث أحسنت يكون في حرز، كيف في حرز بقى؟ يعني إيش في حرز؟ جبتها منين دي بقى؟ أنبأك الله بذلك؟ أنبأك رسوله بذلك؟ أجب أجب ما درست الآن. العرف العرف قال إن الحرز يكون في خزنة، والجيب عند الناس أيضا إيه؟ حرز، الجيب حرز، يعني لو سرق فوق نصف دينار أو ربع دينار من جيب الرجل فده سارق تقطع يده. طيب لو رجل أخذ صندوق في المسجد وفتح وترك فيه مال وسرق رجل نقطع يده صح؟ نقطع يده ولا لا؟ صندوق معلق على باب المسجد لكن مفتوح ليس لازم يكون مغلق، يبقى الحرز ما كان العرف يقول بأنه حرز، ده اللي قام عليه الحد. المسألة الأخيرة في العرف، هل العرف يصبح دليلا شرعيا مستقلا؟ صحيح أن العرف ليس دليلا شرعيا مستقلا، لكن عندما يأتينا حكم الشر يعلق على لفظ لم يحد لغة ولا شرعا فالعرف هنا ينبري ويقول أنا دليل مستقل، فنقول له قبلنا ذلك. يبقى إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد كما في حديث عائشة في الصحيح لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار، أو قطع النبي صلى الله عليه وسلم اليد في ثمن المجن هو كان يقارب الربع دينار في ثمن المجن، نقول كيف قطع؟ قطع لأنه سرق. سرق من إيش؟ من حرز مثلي. طب الحرز كيف يكون الحرز؟ نقول العرف هو الذي يحض لنا الحرز. لما؟ لأن الشرع لم يأتي واللغة لم تأتي الحرز، كيف يكون الحرز لغة؟ ما فالعرف هنا يحده لنا.